أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا لنرسل

أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى

وارتبتم وغرتكم الأماني وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء